وتعجل لك امد الراحه من الخليفه اللي زيك. نعلمنا ايه؟ قال اذا رايت اي انحراف في اي شيء اضربه على يد المنحرف. الا اللي بيسرق خزن وبيسرق مش عارف ايه وبيسرق فيه، هي دي اول مره بقى هو طلع حرام كده لسرقه الخزن ولا ارتاب على اليسير؟ يمكن اول ما سرق من اخوه في البيت، سرق من المطبخ، سرق من ابوه، سرق من امه، وبعدين سرق من جيرانه، وبعدين سرق من البلد، وبعدين الله الله. اذا فلو ان كل انحراف كبير وجل الضرب على يد من فعله وهو امر صغير كانت الجرائم ايه؟ واياكم ان تقول ما دام الشيء ده ما مسنيش انا ماليش دعوه، نقول له لا، الذي اجترأ على مثلك من السهل ان يجترئ عليك. ولذلك لما قال اكلت يوم اكل الثور الايه الابيض، ما اكل الثور الاول ما حدش حاش السبع عنه، انا لما جه كده الثور الابيض واقف وجه سبع ياكل، في ثور احمر ما ايه ما راحش ولو بس عمل ولو شاغل الثور ده بس علشان ايه سبع ياكله ما دام هو بعيد عنه. وبعدين جاء السبع لما خلصوا الثور ده في يوم راح للثور دي الاحمر، قالوا له كده سبت نفسك للسماء؟ قال لا، ده انا اكلت يوم اكل الثور الابيض، لو انا اوقفت في ايامه ما كنتش اتكلت. اذا واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، بل تعم. وبتعم ليه؟ ام قال لك لانهم قصروا في الضرب على ايدي صاحب الفتنه الاولى وهي لسه صغيره. احنا قلنا لو ان مثلا الولد كل منامه وبعدين امه دخلت عليه كده بعد ما كان خالص كده بعد ساعتين التقاته عمال بيتشدق وبياكل حاجه، وقالت له انت بتاكل ايه؟ طب انت كلت منابك قدامني، وكان منابك ومن عام، وراح ضربه على ايده علشان ما عادش يعمل العمليه دي، ما يعملهاش تاني، ده ان كان بيسرق من البيت. طب وسرق من الجيران؟ تشوفه امه داخل بلعبه بحاجة تفصي يقولها بشكلات، هاي بتعمل لها تفصلوش. سألته جايب أني ضربت على إيده الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في القتل اللي هو كلمة المفاسد يعمل الدين على الدي على العاقلة على العيلة، مدام حيجي يوم من الآن يغرم لما أنت تقتل يوم ساعة ما يشوفك هتستشرف طيب يقولك لا ما أنا هغرب قدام، ها تغرب على إيه؟ إن الناس إذا رأوا الظالم ثم لم يضربوا على يده يوشك أن يعمهم الله بغضب من عنده. ليه؟ لأنه هو ما استشراش إلا إيه؟ لكن الاستشراء هنا ده احنا يمكن نخاف من اللي عنده شوية شر، يقول لك يا شيخ دريه أهي دريه دي أنا عشان ما ينلنيش، يوم يعربت في الباقي وبعدين يجي يعربت في مين؟ يجي يعربت فيه. فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منه. ولذلك سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه يقول إيه؟ إنكم تقرؤون آية في كتاب الله على غير وجهها، تقرؤون لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، من هدايتكم أن تضربوا على يد صاحب المنكر. اوعى تقول دي. إذا اتقوا فتنة لا تصيبن. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا بعض القضايا العقدية أو القضايا الحكمية في مثل الكل يتفق عليها، يجيب مثال الكل إيه اتفق عليه، يقول إيه مثل القائم على حدود الله، يعني بينفذ إيه أحكام ربنا تمام، والواقع فيها اللي هو إيه ما بينفذ. يبقى الناس قسمين هو قائم على حدود الله إيه؟ وواقع فيه. المثال هم الاثنين دول كمثل قوم استهموا على سفينة، هيركبوا سفينة والسفينة لها أعلى السطح اللي هو اللي بيسموه إيه ده ونديك ده ولا مش عارف إيه، والتاني بقى الأوضة اللي بتبقى مش عارف إيه وبتعمل حاجة إيه، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم إيه أسفلها. وكلمة استهموا على سفينة، ما دام استهموا يبقى مفيش قوي فرض مكانه في السفينة على غيره، لأن ما دام يقولك نعمل قرعة ما استهموا يعني عملوا ايه، فساهم فكان من المفقدين. مختلفين على حاجه، الناس الطيبين يقول لك ولا هوايا ولا هواك، يلا يا شيخ نعمل ايه قرعه، يبقى الحكم لني ولا انت.